مثلا اثنين ماشي اثنين ماشي في القرن التاسع عشر في حدود 1844 ظهرت فرقة اسمها البابية، واحد اسمه الباب. شو معنات باب؟ طيب وهون جيد نعطي فكرة سريعة مشان برضو يكونوا في الصورة. احنا الان قلنا احنا الان في ايران في القرن التاسع عشر، في ايران في القرن التاسع عشر في المجتمع الشيعي كان في واحد اسمه احمد الاحسائي، والاحساء انتم بتعرفوا اللي هي في المنطقة الشرقية الان، الاحساء واليوم محافظة يعني مساحتها بيزيد عن 500,000 كيلومتر مربع الاحساء في المنطقة الشرقية، منطقة شرق الجزيرة العربية تبع السعودية، واليوم في محافظة الاحساء بتعرفوا الشيعة الان بتمركزوا في المنطقة الشرقية او اللي موجودين في السعودية كثير منهم. فكان في واحد في القرن الثامن عشر توفي في بداية القرن التاسع عشر اللي اسمه احمد الاحسائي، هذا اليوم اتباعه بيسموهم الشيخية، في الشيعة اسمهم الشيخية، وموجودين في بلاد مختلفة اهمها البصرة في العراق، الشيخية موجود ومنهم علماء وكذا اخره، الشيخية موجودة. اذن الشيخية في مؤاخذات على مذهبهم، شيعة هم، واحمد احمد الاحسائي هذا او بعضهم بيقول الاحسائي، الاحسائي من علمائهم، وطبعا هو بظن انه عمل اصلاح في العقيدة الشيعية. من ضمن الاصلاح في العقيدة الشيعية انه الامام مش واحد غايب وموجود وبعدين بيظهر، لا، الامام يولد وبدأ يبشر بالامام وقرب ظهوره. هذا صاحب اذن اللي انشأ ما يسمى الشيخية. الشيخية ايضا من ضمن الاثنى عشرية، الشيخية من ضمن الشيعة الاثنى عشرية، ولكنه له افكار، منها مثلا على فكرة انه البعث يوم القيامة بالارواح مش الاجساد، الارواح، وانه الامام يولد مش غايب وبدأ يبشر بالامام، وانه اقترب زمانه ظهور الامام اللي هو عند الشيعة طبعا محمد ابن الحسن العسكري الغائب، في تفاصيل بدأ يبشر بالامام، ومات هذا الرجل في بداية يعني تقريبا 1826 مات احمد الاحسائي. كان في وراء تلميذ نشيط اسمه كاظم الرشت على فكرة في شمال ايران، كاظم الرشتي. هذا كاظم الرشتي برضو لما قربت الوفاة شو قال لأتباعه؟ قال لأتباعه الآن اقترب ظهور الإمام وهي أوصافه. فلما مات كاظم الرشتي اللي هو تلميذ كان للأحسائي، لما مات انتشروا في البلاد أتباعه يبحثوا عن الإمام اللي أعطيت أوصافه، باعتبار إنه الشيخ الأحسائي قال إنه هذا وقته وبده يظهر الآن وهذه أوصافه. مات كاظم الرشتي تلميذه، التلاميذ الآن انتشروا يبحثون عن الإمام بأوصافه، هذا الجو اللي كان صانعه. طبعا في الآن بين مصدق ومكذب، الشيخية اليوم بتقول لك أبدا هذول البهائيين بيكذبوا، لأنه بتقولوا لي شو علاقة البهائيين، ما احنا جايين، هذول البهائيين بيكذبوا، مش صحيح انه اساس ظهور البابية والبهائية هو الاحسائي وكاظم الرشتي. البهائيين بيقولوا لا، هو اساس فرقتنا لما ظهرت البابية وظهرت البهائية اساسها البشير، كان عفوا يبشر بمجيء الامام هو الأحسائي وكاظم الرشدي، وبعد الرشدي هو اللي وزع وقال روحوا دوروا عليه. الشيخية طبعا بصرهاش هذا الكلام، ليش؟ لأنها الشيخية بتعتبر البابية والبهائية كفار، فكيف بدهم الآن الشيخية يقبلوا أن يكون مقدمة ظهور البابية والبهائية هو أحمد الأحسائي أو كاظم الرشدي؟ والشيخية بتقول إحنا من الأئمة من الشيعة الاثنى عشرية، والاثنى عشرية بيقولوا الشيخية منا. طيب منكم، طب البهائية البابية والبهائية إيش؟ كفار. طب كيف يعني البهائية وبهائية كفار ومقدمتهم أحمد الأحسائي وكاظم الرشدي؟ قالوا لا، هذا زعم البهائية، بس البهائية تصر إنه البداية كانت بمين؟ بأحمد الأحسائي. إذن في جو، في جو على فكرة، وهذا اليوم بتلاحظوا أنتم في بعض الناس، هاي يقرب ظهور الإمام المهدي وانولد في المكان الفلاني والمكان الفلاني والآخره. اليوم هيك بتجدوا في ناس عندهم مهووسين، مهووسين وبصدقوا بيحبوا يعني تقولوا هايو ها. لقاني مرة واحد قال لي يم هاي السنة هاي بظهر في الحج في مكة، هاي مين قال؟ مين قال؟ شو مين قال؟ أهل الكشف. هذا الكلام طبعا سنة 92 ما ظهرش طبعا، ويا ما سمعت ويا ما شفت أصلا رجال مهدي، أنا أكثر من واحد ناقشته على أساس أنه هو المهدي يعني، وبعدين تحول على المستشفى. أه مستشفى أه كثير كثير، وحكيت لكم مرة عن قضية المهدية والتفاصيل في الموضوع، وهذول الآن عايشين في هذا الجو. وعلى فكرة من مدة مش بسيطة في العراق ظهروا ناس وزعموا، وفي منهم من قتل، وتبعوه ناس وجاهزين. ليش جاهزين؟ لأنه محشيين هم من داخلهم، هذا زمنه هذا زمنه، وينعطى أوصاف البهائية بقولوا فبدوا الأتباع، وإذا بهم بلتقوا بشخص اسمه علي محمد أو علي أو الميرزا علي محمد الشيرازي. علي محمد الشيرازي هيو، وهذاك انه ما صدق. انا وشاب صغير يعني، كان شاب صغير شباب خلص. وفي ناس على فكرة حصل احداث كثيرة انه يجي يقولوا له انت فلان، انت المهدي، انت انا انا انا، اذا ما كانش سوي او اذا كان بده يستفيد. ولذلك يقال عن ابوه هذا، يقال البهائية بتنكر، يقال انه ابوه لهذا علي محمد يعني الميرزا محمد الشيرازي كان يهودي، يهودي واسلم، وهذا ابنه، هذا اذا اسلم يعني، وهذا ابنه. ولذلك في القرن التاسع عشر في آخره 5000 يهودي اتبعوا البهائية والبابية، 5000 من اليهود اتبعوا البابية والبهائية. فهذا علي محمد الشيرازي طيب قال أنه الباب للإمام، والباب لمن سيظهره الله، هو الباب المدخل يعني، هو المدخل إلى من سيظهره الله. وكتب كتاب اسمه البيان، هذا الكتاب نسخ القرآن، وصار الآن مطلوب من المسلمين إيش؟ البيان. خلاص. طب محمد رسول؟ رسول، محمد رسول رسول، بس انتهت رسالته. الآن أجل باب بكتاب البيان ومن سيظهره الله. وعلى فكرة اللي بيقرأ له الرجل يدرك إنه من سيظهره الله يعني هو. فيما بعد البهائية زعمت انه من سيظهره الله اللي بعده، بس لا هو كان يقصده، بس ايش؟ تدرج المسألة، تدرج بيبدأ يعني باب للإمام، بعدين بصير الإمام نفسه يعني، بعدين بعدين بعدين من سيظهره الله بظهر. فكتب كتاب البيان، وكان أتباع هذا، الآن وصلنا شوية، وكان أتباع هذا الرجل 18 واحد، 17 وامرأة، 17 وامرأة آمنوا بالباب. قد صار المجموع 19 18 17 امرأة وهي الباب 18. هدول الأساس في بداية الدين البابي، الدين البابي. فآمنوا فيه، وكتاب البيان نسخ القرآن. كيف القرآن نسخ الإنجيل؟ مش معناته الإنجيل مش من عند الله. كيف القرآن نسخ التوراة؟ مش معناته التوراة مش من عند الله. شو يعني نسخ؟ يعني أحكامه الآن خلاص تلغي الأحكام السابقة، تمام؟ هون بدأ الكفر، كفر بشكل صريح. طب ما ختمت النبوات أصلا وا وا وا وا وا كنت تشوفوا شوي. طيب هذا الرجل بدناش نخوض في قصته. 1850 طبعا ليش وشو القصة وكيف اتطورت ومين كان يدعمه؟ على فكرة كانت تدعمه روسيا، والسفارة الروسية في إيران كانت وراء الموضوع كله في حينه. احنا الآن نتكلم في القرن 19 أيام القياصرة في روسيا الأرثوذكسية، كان وراء الرجل هذا. وذلك هو في فترة يعني بعض أتباعه لجأ للسفارة الروسية مشان يحتمي، لما صار لما بطش في جماعة البابية، لما بطش في جماعة البابية في إيران طبعا، ومشايخ إيران الشيعة الثانيين الاثنى عشرية بوافقوش على هالكلام وهذا كفر، بالتالي حرضوا رأس الدولة في حينها الشاه اللي كان موجود عليهم. وهذا علي محمد الشيرازي، الميرزا علي محمد الشيرازي، أعدم سنة 1850. بدأ دعوته 1844، بدأ دعوته وزعمه بأنه الباب والذي سيظهره الله، وهو الآن اللي يتكلم عن ظهور الإمام الغائب، وطبعا راح يكون أكثر من إمام. أعدم سنة 1850 وعمره يعني قديش؟ عمره 30 و31 سنة، لأنه هو مواليد تقريبا 1819 وأعدم 1850. أعدم شاب يعني 30 و31. كيف؟ الحكومة، الحكومة الإيرانية في حينها كان الشاه. وهذه قصة الشاه، شو يعني شاه قديما وحديثا، العائلات اللي وصلت الحكم. هذا بس احنا نتكلم عن القرن 19. أما الشاه هذا اللي طرد في إيران آخر إشي، لا، هذا أبوه كان قام تقريبا بانقلابه وعمل نفسه شاه، موضوع ثاني هذا. الآن عندنا ظل عند 18 وفي امرأة مش راح نوقف عندها كثير. هذه المرأة ولها أسماء كثير يسموها، من ضمنها قوت القلوب، الطاهرة إلى آخره، وبدناش نخوض طبعا في هذه المسألة الطويلة عريضة، قصة طويلة. من هذول ال 18 اثنين اخوة، واحد اسمه حسين المازندراني او حسين النوري من مازندران. على فكرة مازندران في شمال ايران على بحر قزوين، مازندران في شمال ايران بحر قزوين، ورشت على فكرة اللي منها كاظم الرشتي موجودة في مازندران على بحر قزوين في شمال ايران. فهذا حسين علي، لحظة، حسين علي نوري، حسين علي مازندراني هذا، وإله اخو صار سنة 1848 بزعموا البهائيين، بزعموا، بس البابيين برفضوا. هم هلكت البهائية، راح تشوفوا البهائية بتعتبر البابية دين، بداية تبشير بالبهائية، البابية بدين، بداية تبشير في البهائية. اذا البشير كان البابية، وان الذي سيظهره الله البهاء، يعني مش كان يتكلم عن نفسه الباب. وانت بدأ يقول سمى نفسه البهاء، البهائية بتزعم انه سمى نفسه البهاء والباب موجود، اللي هو حسين هذا علي النوري المازندراني كان من 18، قال انا سمى نفسه البهاء، هذا البهائية اللي بتقول. وانت سمى نفسه 1848 يعني قبل سنتين من اعدام الباب. قال والباب رضي بهذه التسمية انه سمى نفسه البهاء. طبعا هو مش صحيح يبدو، وانه اللي سمى البهاء المرأة هاي اللي بكملت 18 وبعدين الباب 19 بشيك، وقصة طويلة. طيب طبعا هذا انسجن مع اللي انسجنوا لانه كان في محاولة اغتيال للشاه من قبلهم وعملوا فتنة في البلد وصار له اتباع. طب كيف بصير له اتباع هذا؟ لانه الجو مهيأ، عم بتقولوا للامام وظهور الامام وهي يقرب، ما انتم بتهيئوا الناس قاعدين، بتهيئوا الناس لهذه المسألة. فبالتالي في ناس بنهوسوا وعلى طول بصدقوا، واي واحد بيطلع بمزاعم بلاقي اتباع. طبعا لما يكون الجو من حوله جاهز خلاص. في ناس اليوم بتقول انا المهدي، بتلاقي من حولها الناس المهووسين، ما بصدقوا، انت شوفوا يلاقوا له المهدي. طيب اجل بهاء هذا بعد اعدام، ما انا بختصر كثير، بعد اعدام الباب سنة 1863 قال انا اللي سيظهره الله، كان مسمي نفسه البهاء اول شيء. طيب سمي نفسك البهاء مش قضية، الان انا من سيظهره الله، اللي كان يقول عنه الباب في كتاب البيان، هذا انا، هذا 1863. اخوه قال له انت كذاب، نائب الباب انا. اخوه صار يسمى صبح الازل وهو اسمه البهاء، بهاء الله. وصار بينهم اشكالات. اول ما نفي البهاء الى، هو واخوه طبعا، اول ما نفي للبهاء للعراق ثم لتركيا. ولما صار في بينه وبين اخوه مشاكل، اخوه بيقول انا الباب موصي لي، انا الباب موصي. طب ليش بتقاتلوا الناس؟ على فكره في اتباع جاهزين يدفعوا مصاري والامام والتفاصيل كلها، يعني هذا ديروا بالكم، يعني استثمار كويس، خصوصا لما يبقى عارف واحد ذكي شوي وفاهم هالاغبياء، خليهم انا الامام. انا ما بتعرفوش قصه الفلسطيني اللي كنه تاه في الهند وراح وهو داخل في محل هجمه الناس وبدت تعبده صار اتباعه بالملايين، فلسطيني كنه انطبقت اوصافه عند بعض القبائل البدائيه لما شافوه وصار وراه ملايين في الهند بتتبعوه فلسطيني، وكان يراسل من هون من تنظيمات الفلسطينيه على اساس يدعم مواقفها. اله، صار اله في الهند، صار اله. طيب اجل المهم نفع. اجت تركيا شو عملت؟ تفضل اشتباك بين الاثنين هذول المنفيين في تركيا، نفت صبح الازل لقبرص ونفت بهاء، البهاء اللي هو حسين علي الميرزا، حسين علي المازندراني او النوري، تمام، نفته لعكا لحسين البهاء. اذا اخوه صبح الازل في قبرص والبهاء وين؟ في عكا، في عكا، في عكا. قعد في فلسطين، يعني في عكا، مرة في السجن ومرة خارج السجن في إقامة جبرية، اللي هو لأنه الدولة العثمانية كانت موجودة هنا، بس أقام في عكا 24 سنة، من 1868 ميلادي لحد ما توفى 1892، لحد ما توفى 1892، 24 سنة في عكا، بين سجن أو إقامة في منطقة قصر وتفاصيل، ومات 1892. هذا البهاء صار يتطور في المزاعم، في الأخير أصبح هو مظهر لله، هو بهاء الله، بهاء الله، وهو المظهر الإلهي. وكيف لا؟ يعني هو بس المسيح عند المسيحية مظهر للإله، وهو كمان هو يعني تطور ما قبلش. وقالوا هذا البابية دين صحيح، دين البابية مستقل عن البهائية الآن، صفة البابية، وهي بداية التبشير بظهور المظهر الإلهي. أنه المظهر الإلهي بهاء، لذلك هو بهاء الله، تمام. كان مسجون لفترة ثم خفف عنه السجن في مكان ثاني في منطقة عكا، وكان طبعا في قصر غنمة وإلى أتباع ويجوا من غاد تمام ويدعم ما له أتباع. واليوم هم بيقولوا البهائيين بيقولوا إنهم 5 ملايين في الكرة الأرضية، 5 ملايين بهائي، 5 ملايين بهائي في الكرة الأرضية. بعد ما مات البهاء خلفوا ابنه عباس، ابنه عباس اللي بسموه عبد البهاء، عبد البهاء عباس اللي مدفون في حيفا عبد البهاء، واللي مدفون في عكا البهاء، يعني البهاء في عكا في منطقة البهجة والآخره مدفون، مناطق يعني عاملينها حدائق البهجة في عكا، وفي حيفا في جبل الكرمل فوق الكرمل، في الكرمل حدائق البهائية هاي اللي في غاية الجمال بيعملوها، مدفون البهاء عبد البهاء عباس، واللي هو اصلا كان له دور كبير عبد البهاء في نشر الدعوة، لانه ظل بعد ابوه تقريبا 29 سنة عبد البهاء، بقى محبوس مع ابوه كمان، بس لما افرج عن ابوه تفاصيل هذا الرجل تنشط كثير 29 سنة بعد ابوه، وهو اساس نشر البهائية. بعد عبد البهاء اجا حفيد العباس لعند 1957، بعدين صار في اشي اسمه بيت العدل، يعني الان على فكرة بيتم اختيار بيت العدل كل 5 سنين اظني، بيتم اختيار الناس اللي بدهم يشوفوا على البهائية في العالم، يتم انتخابهم فيما يسمى بيت العدل. اما في الاول كان البهاء ثم عبد البهاء، انهم هم بيقولوا والله اعلم انهم 5 ملايين في الارض، طبعا بتبعوهم مسيحيين ويهود وناس اصولهم اسلاميين وبوذيين والى اخره، يعني من قضيه مش مساله لملموا يعني، من يعني في ناس بتتبع. ايوه المهم كل هذا الكلام ليش قلته؟ لانه قدسوا العدد 19 وبنوا عليه كثير من الاحكام، وهذا بدنا نجي الان في الدرس القادم ان شاء الله. قدسوا العدد 19 لانه 18 والبهاء هي 19، وقسموا السنه ل 19 شهر، كل شهر 19 يوم، 19 في 19 361، طب 361 ناقص 4 ايام او 5 حسب سنه كبيسه او مش هيك، 361 و4 65 و5 هي 66 الكبيسه، كيف بيضيفوهن وين بيضيفوهن؟ لان اشهرهم هم بيضيفوهم على فكره، بيضيفوا الايام هاي بين ال 18 وال 19، الشهر 18 وال 19 وهاي لها احكام عندهم، هذه ايام ضيافه وكذا وتعرف على الناس وحكي مع الناس وتفاصيل. لاحظوا 19 يوم 19 شهر 19 يوم، والصيام عندهم في شهر بصوموا 19 يوم، طبعا الصيام عندهم من الشروق مش من الفجر، من الشروق للغروب و 19 يوم، وموضوع المهر له علاقة بال 19 مهر النسوان، الفلاحات أو الفقراء ال 19 إيش فضة ولا ذا وهذا إلى آخره، في تفاصيل في ال 19، وكل 19 سنة بدكم تغيروا أثاث الدار مثلا، كل 19 سنة بتغيروا أثاث الدار، وبتجدوا أحكام ال 19 موجودة كثير ومقدس. يا سبحان الله، إذا لاحظوا بدينا نلاحظ بشكل واضح تقديس، لأنه هو لابد أن يظهر العدد 19 أولا فتنة في الكفار، بعدين بيخرج اليقين، أما لازم فقط فتنة الكفار، بعدها لازم يظهر إيش؟ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين انتبهتوا؟ هون بدأت بشكل فاقع موضوع ال 19 وتقديسه والبناء عليه أحكام الدين البهائي بتفصيلات، هون 19 وهون 19 وهون 19 ولازم 19 و 19 ها؟ من دون أي عدد ثاني على فكرة، وفي القرن 19 وفي القرن 19 ظهرت فتنة العدد 19، في ناس كانوا بيزعموا أنهم مسلمين وكفروا وطلعوا بتقديس العدد 19. فايش مبنى، ايش مبنى على هذه الفتنة اللي وقعوا فيها الكفار لانهم كانوا مسلمين اقل تقدير، ثم انحرفوا. وعلى فكرة يعني البهاء هذا برضو ألف كتاب، نسخ البيان، نسخ كتاب الباب، ألفوا كمان كتاب اسمه الأقدس، تمام، ألغى البابية وقال لك البابية دين مرحلة، كانت مرحلة تبشير، كيف عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا الباب كنه هي المبشر بمين؟ بالبهاء اللي هو المظهر الإلهي. ولكن مقدمتها الأحسائي، المقدمة كانت الأحسائي، ثم عندك البابية، ثم ظهر في الأخير البهاء، وظهرت بشكل فاقع في الكفر الفاقع. ظهر طبعا في تفاصيل، هو فعلا البهائية الآن دين ثاني على فكرة، البهائية الآن بيقولوا لكش احنا مسلمين، انسى، يعني تيجي تقول لهم انتم كفار، ايش كفار؟ ما بقول لك ما احنا دين جديد، احنا دين جديد اصلا، واحنا اصلا مش بابيه، البابيه دين كانت مرحله انتقاليه لا اكثر ولا اقل، فهم دين جديد فعلا، فيش داعي نقول شو حكم الاسلام فيهم، ايش شو حكم الاسلام؟ ليش هم مسلمين؟ لا، في كل تفاصيلهم الان مش مسلمين، وكتاب البهاء ما هو نسخ القران انت، يعني مش مسلم، يعني بقدرش اقول انا نصراني ولا انا يهودي على اعتبار ان القران نسخ الانجيل او التوراه مثلا، وهم من نفس الطريقه، وبالتالي فيش داعي نقعد نقول انه ايش حكم الاسلام في البهائيه، هل هي مسلم ولا مش مسلم؟ مش قايلين لك مسلمين، هم مش قايلين لك مسلمين، هم قالوا لك احنا نسخ ديننا، نسخ الاسلام واحكامه جديده تماما، مين وراها الان؟ روسيا ولا بريطانيا؟ وهالتفاصيل هاي كلها بهمنيش الجانب السياسي، بهمني بدنا ننطلق من هون من موضوع العدد 19.